ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. ربنا لك الحمد كما تحب وترضى. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد بالحمد. ربنا لك الحمد بالإيمان. ربنا لك الحمد بالقرآن. ربنا لك الحمد بهذا الدعاء والمناجاة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أنت أهل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله وكما أنت أهله. اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات وملء العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع به الدرجات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا ودود يا قريب يا مجيب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بلا إله إلا أنت رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت رب العرش الكريم. اللهم نسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظام ونسألك باسمك الأعظم يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوات المضطرين يا مجيب دعوات المضطرين يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا فارج الهم ويا كاشف الغم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا إلهنا ويا إله العالمين يا ودود ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبنورك الذي لا يضام، ونسألك بأسمائك العظام اللهم إنا عبيدك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماز فينا حكمك، وعدل فينا قضاؤك. نسألك بأسمائك العظام ونسألك باسمك الأعظم، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور وزين أخلاقنا بالقرآن، ونور اوطاننا بالقران ونور اوطاننا بالقران واشرح صدورنا للقران ونور قبورنا بالقران ونور قبورنا بالقران اللهم نور قلوبنا بنورك الذي انزلت به الفرقان اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي اعيننا نورا وفي اذاننا نورا وفي لحمنا وفي دمنا وفي عصبنا نورا اللهم اجعل لنا نورا وزدنا نورا وزدنا نورا واعطنا نورا واتمم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا إله العالمين يا الله استا فضل وكرم استا احسانات اغف من بحرين زيادة يا الله تام من القرآن مجيد وعين توفيق نصيبك يا الله زمن بخلين اخفل كتاب راوش كو يا الله استا خالص فضل يا الله خالص مهرباني و یا الله که زمون بد نیت او زمون د ناقدره د وجنه یا الله دا قبول نشي نو به زمون نه له اختیاري او یا الله دا دومره د شوګيري دا به یا الله ستړي وګرځي الله ته خو ډېر مهربان ستا کرم جوشي او مهرباني جوشي ته تو ګناهونه په نیکو باندې بدلې یا الله رضی عمل خوشی کل دنی کہه دے ستا کتاب دے ستا فضل لے یا الله زمون د عجزان او فقیران نظرګا ده موږ ټول دا لاسته چټ کړی یا الله یا الله زمون د سوال له میده ته د درته ستاسو دربار کې پیش کول نه ده خو موږ ډیر کمزوري یو ډیر کمزوري یو یا الله زمون د عمل قبول کړي یا الله زمون د عمل قبول کړي یا الله ته زموږ دا عمل قبول کړي ډېر مې ربا د بادشاہي چې کومه د ابراهیم د بیت الله لپاره کړی و یا الله موږ د خپل درس لپاره کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله زموږ د ټولو د ژوندو مړو مسلمانانو کسو حاضر دي کسو غیر حاضر دي کسو په جماعت کې دي کسو په کور کې دي کسو مسافران دي هر ځای چې دي یا الله زموږ د ټولو یو شریک عزت ته یا الله یا اله العالمین زموږ د ټولو یو شریک عزت ته په دې شپه کې تا ته پیش کوو تور درته لاسو چت کړی دي ځان له مغواړو مړو له مغواړو ژوندو له مغواړو ټول مسلمانانو له مغواړو خپل له مغواړو پردو له مغواړو تور له مغواړو یا الله ستاسو مغفرت ته یا الله موږ ته ډیر ناراضه کړې موږ معاف کړې یا الله موږ معاف کړې یا الله موږ معاف کړې یا الله پدې معاف کول ستاسو د کیږي او زموږ په دنیا او آخرت کې کیږي الله یا الله چې کوم څه ستاسو ضرر نه درکې او موږ له ډېره فائدہ راکې د ستاسو کریم ذات سره مناسب دی چې ته موږ له راکې یا الله موږ ته مغفرت نصیب یا الله ټول معاف کا بړو جو دي ټول مسلمانان معاف کړي الله یا الله خاص کر زمونگا مور و پلار زمونگا رونا و خیل دی یا اللہ زمونگا استازان کم وفات شیوی دی کم جون دی یا اللہ طول تا مغفرت نصیب کا یا اللہ در طول و طول گناہونا معاف کا یا الہ العالمین در طول و طول گناہونا معاف کا یا اللہ منگا اندکی در گناہنا اوساطا یا اللہ زمونگا نفسونا دیر حدیثان دی منگا دیر حدیثان دی قدم پا قدم تا سرکڑی وادی ماتو قدم په قدم تاسو راکړی واده ماتو یا اله العالمین تم باندې فضل وکړه مون باندې کرم وکړه مون رحم وکړه یا الله مون پاین دکې ګورانه بچ کړه یا الله کوم کار چې ته ناراضه کیږي یا الله مون ته بچ کړه یا اله العالمین مون ته بچ کړه یا الله دې قران کریم هوایلو فزدا کولو کې زماره عجز فقیر والد سے داغه چې کوم دنو ډیر زیات تعاون او محبت ډیر زیات مینې و نحسبه كذلك ولا نزكي عليك احد يا اله العالمين دا غاره دې په جنت کې الله يا الله دا غمور او پلار يا اله العالمين دا وترونه دا ماماګان دا وی اولادونه یا اله العالمین چې کوم وفات شي دې مغفور مرحوم کا کوم ژوند دې یا الله دې عمرونو صحتونو کې برکت واچ یا الله زما والدې هغه چې کوم دې ډېر زیات تکلیف مزو په فانو برمش کړی یا الله دې عمر او صحت کې برکت واچ یا الله دې پریشانونو محفوظ کړی یا الله دې پریشانونو محفوظ کړی یا الله زما رونه خويندې یا الله ما سره دې کار کې مرسته او تعاون کړم دې وکيو یا اله العالمین تاسو معلوم دي یا اله العالمین تاسو معلوم دي هر قسمه ضرورتونه دې به خزانونه پورا کړي یا الله یا الله هر قسمه ضرورتونه دې به خزانونه پورا کړي یا الله اولادونه پریشانه ختم کړي یا الله یا اله العالمین زمارونه زمام شرور هغه چې کوم درو کاروباري مشکلات یا الٰه العالمین ته په خپل فضل او کرم باندې قرآن په وسیله مشکلات ختم کړي الله یا الله اولاد نیکان صالحان کی یا الٰه العالمین چې بابا بګالې دي تعاون کی خدمت کی مینا محبت کی یا الٰه العالمین ته داوی زړه حاجتونه پورا کی یا الله ټول مشکلات او بیماری ختم کی یا الله ټول مشکلات او بیماری ختم کی یا الله یا رحمان یا الله زما مور رونه ما ماغان زما داوی خور ما سی می داوی ترونه داوی اولادونه زما ما ماغان او ما سی غانی یا الله تفاری فضل کرم کی یا الله اولادونه ز پریشانونه محفوظ کی یا الله ټول ته روح صحتونه نصیب کی بیماران دی بګړي یا الله یا الله ټول ته روح صحت نصیب کی یا الله زما استادان کلی استادان د بهر استادان چې کوم وفات شي یا الله ته قبرونه منور کی یا الله ته قبرونه منور کی یا اولادونه په قران او په سنت باندې آباد کی یا الله خاص کر شیخ عبدالرحیم سے بے زہ سره زمونږ ډیر زیات امینا دعاګانې یا الله په دې روزه کې وفات شو یا الله ته درجات عالی نصیب کی یا الله ته درجات عالی نصیب کی یا الله زمونږ د استادانو اولادونو د غي مراکز او قران او سنت باندې آباد لري یا الله شیخ سره پنځه پیر د برکتی عمر نصیب کی یا الله ته برکتی عمر نصیب کی یا الله مونږ ټول د روحاني اولاد یو یا الله زمو په درسونو او زمو په مهنتونو باندې د واسترګي اخی کی یا الٰه العالمین یا مان ته مغفرت کامله نصیب کی یا الله دا والدې ته چې کوم درو درجات نصیب کی یا الٰه العالمین ته زمو نارضا شي د شیخ القرآن رحمه الله تعالی دا کار له باب یا الٰه العالمین زمو نو نالایقونه وجاړه و ما یا الله یا الله موږ له صحیح طریقې سره خدمت کولو توفیق نصیب کا یا الله صحیح طریقې سره خدمت کولو توفیق نصیب کا یا الٰه العالمین ټول درسونه په خپل دربار الهیزال کې قبول او منظور کا یا الله ټول درسونه په خپل دربار الهیزال کې قبول او منظور کا یا الٰه العالمین د عالم اسلام اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله د امت مسلمه اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله په اسلام متفق کا یا الله بدمنه اتنا ختم کا یا الله په ټول عالم اسلام باندې اسلامي نظام راوړل یا الله په ټول عالم اسلام اسلامي نظام راوړل یا الله زموږ مسلمانانو زلاسنا یا الله هي شنو یا الله هي شنو یا الله مسلمانان مظلومان دي غزه کې فلسطین کې مظلومان دي یا الله ته درجات ته حفاظت وکا یا الله ته حفاظت وکا یا الله ته حفاظت وکا یا الله ته مرسته وکا مسلمانانو حاکمانو له توفیق ورکړه چې دا غي مرسته وکي یا الله ته مرسته وکا یا الله ته حفاظت وکا د حرمین شریفین حفاظت وکا یا الله یا الله د حرمین شریفین حفاظت وکا یا الله یا الله زمونږ دې ملک وطن حفاظت وکا یا الله را پریشانه بدن نه د انسانيت دشمنه ته ختم کړه یا الله یا الله د ټول متفق او متحد کا تا عوام او حاکمان متفق او متحد کا یا الله ته په اسلام باندې آباد کا یا الله ټول پریشانه په اسلام باندې ختم کا یا الله ټول پریشانه په اسلام باندې ختم کا یا الله دې اسلام خدمت کوونکو ته اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله د ټول حفاظت وکا یا الله د ټول حفاظت وکا یا الله د حرمین شریفین او د مسجد اقصی حفاظت وکا یا الله ټول مدارس هغه چې کمرو محفوظ کا یا الله زموږ مدارس دي یا الله ستا په حواله دي علما دي طلبا دي ستا په حواله دي تا د چې څوک حواله شي هغه نه ضایع کیږي تا د څه کواله یا غد ځای کی ظاهری اسباب سره یا الله د دې خدمتونه خلق کړي حفاظتونه کړي یا الله یا الله تا ته ټول خاريږي یا الله انتظامی والا پولیس والا کله جماعتونو ته ځي کله مدرسو ته ځي یا الله ریدا پریشانې ختمې کا یا الله په ملک امن راوړه یا الله په ملک اسلام راوړه دلته هم انتظامی له درس راغلو الله رب العزت حفاظت کی او الله رب العزت ول دې اجر ورکی یا الله زموږ مدارس کی زمادرونو ملګرو یارانو دوستانو دا غوی چې کمونو مدارس کی او یا الله دې مدرسې د ډیر ملګری هغه تللی دی او غوی لوی مدارس هغه جوړ کړی دی یا الٰہی العالمین تی روحانی او بد ظاهری حفاظت وکړه یا الله تی هر قسمه حفاظت وکړه یا الله هر قسمه خیر له نصیب وکړه چې دا چا د ځای ضرورت وي چا د تعمیر ضرورت وي یا الله تی ورله چې کوم ډول هغه ضرورتونه د غیبی خزانو په پوره کړه یا الله زموږ د دې مدرسې دې سره ملګری ډیر زیات تعاون کوي زموږ د دې کلی خلکو ډیر په مینا محبت اغه چې کندره د طلبه کرامو خدمت کړل دی او کوي او الله رب العزت دې چا چې د مدرسې له ځای ورکړو ډېر په مینه او محبت لا تر اوسه په غوږ کې دا ثوابونه روان دي الله رب العزت دا غي مالونو حالونو اولادونو کې برکتونه واچي الله رب العزت دا غي حفاظت کوي چې کوم به وفات شي دی الله رضا ثواب غي تور شي چې کوم ژوند دی الله رب العزت راغی عمرونو صحتونو کی برکتونو واچی اللہ دے پریشانونو محفوظ کی طلباء کرام دیر پا مینہ پا محبت پاندی راغلیو ندیبا صحیح تربیت نیوی شوے صحیح درس پوتا نیوی شوے و اللہ رے دیل توفیق ورگی جمع مواف کی و اللہ رب العزت تی ندیب کمی پورا کی اللہ رب العزت تی ندیب کمی پورا کی اللہ رب العزت تی ناد قرآن و سنت خادمان کی الله رب العزت بکی او ونشند نبوزی الله بکی او ونشند نبوزی یا الله موږ نه باورېدو کې ویلو کې کمه کوتا هي شو استا کتاب دې موږ دې حق مش ودا کوله خو یا الله موږ پنی مو باندې تی بناوا یا الله زموږ سستی وو یا الله موږ معاف کړه یا الله موږ معاف کړه یا الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړه یا الله لا شچتون کې کورونو کې بلا دی لاس اوچت کړی دی مسافر دی سعودي کې یو ځای بل ځای ځلې د یو ځای راوړي ځلې د بل ځای راوړي افغانستان کې هم خلک اوري ځای په ځای اوري یا اله العالمین هغوی به ناستې لاسونه به اوچت کړي د هغوی به ضروریات دي مسافر به د چا به د ویزو ضروریات دي د چا به د مزدورۍ مشکلات دي یا الله تا ته څه ګرانه ده د هغې عجزانو فقیرانو هغه ضرورتونه پوره کړه ناری نه بوي زنانه بوي موږ ته وایي کورونو کې بوي موږ ته دواګانو ویلي دي یا نه دي ویلي لاسونه اوچت کړي دي یا الله دا وی لاسونه خالی مو بوځه چې څه جایز ارمانونه دي یا الله هغه ولا پوره کړه یا الله چې څه جایز ارمانونه دي یا الله هغه ولا پوره کړه یا اله العالمین ملګرو پرچیان را لېږلي دي یا الله دا وی مشکلات دي تکالیف دي یا الله چې چا په کومه پرچای کې سلی کلی دی تا ته معلوم دي یا اله العالمین هغه ارمانې پوره کړه یا الله هغه حاجتې پوره کړه یا الله هغه مشکلې ختم کړه یا الله هغه مشکلې ختم کړه یا الله یا اله العالمین کوم ملګري په محبت باندې نن راغلي دلته ستا کتاب نه راغلي دي ستا دین نه راغلي دي یا اله العالمین ته دا غوې د زړه حاجتونه پوره کړه یا الله دې سره حاجتونه پوره کړې الله یا الله مشکلات ختم کړې الله څوک بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي یا الله ټول بیمارانو ته صحت نصیب کړې الله یا الله خپل عبادت له روح کړې الله یا الله کوم خیریان دي یا الله دې حاضرینو کې دي د دې وروڼه دي د دې بچی دي د دې دوستان دي یاران دي یا الله زموږ ملګری دي یاران دي دوستان دي یا الله ټول ته چې کوم درو په عزت سره رهای نصیب کړه یا الله چې اکبر مفتی صاحب ته یا الله په عزت رهای نصیب کړه یا الله نور ملګری دې زموږ یاران او دوستان ملاقاتونو کې سوال جوابونه کوي یا اله العالمین ته ته معلوم دي یا الله ته په خوشحالو او په عزت باندې رمضان میاشتا یا اله العالمین ته په خوشحالو راواله یا الله ته په خوشحالو راواله یا الله یا الله ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړه یا الله ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړه د پلیوام ساجی والدین بیمار دي دعا درخواست کړه الله رب العزت ته صحت کامله عاجله نصیب کړي حماس یا بیمار د دعا درخواست کړه یا الله دې ته صحت کامل عاجل نصیب کړي. نور ملګری دي بیماران دي دعا درخواست کړه یا الله رب العزت دې ته ټول طرق صحت نصیب کړي. الله رب العزت دې زمونږه اولادونو کې زمونږ درونو په اولادونو کې نیکان عالمان پیدا کړي. الله رب العزت دې دا غي خپل مینا خپل محبت نصیب کړي. الله رب العزت دې کوم دلو د خپل دین خادمانو ګرځي. الله رب العزت دې په دنیا او په آخرت کې نصیب وري. الله دې خپل مینا او سودو کی الله دې خپل مینا او سودو کی الله رب العزت ټولو به اولاد ته نیک اولاد نصیب کی. سوګ به اولاد دې الله دې ته نیک اولاد نصیب کی. شاناری نه اولاد نشته الله رب العزت او تناری نه اولاد نصیب کی. سوګ چې کم دنو هغه به واده دې تناری نه یو کزنا نه دې او غیر رشتی طلب کئی یا الہ العالمین تا تمعلوم دی یا غیر مناسب رشتی نصیب کئی اللہ یا اللہ کالکان دیو کجینا کئی یا اللہ دا غیر عزتن و حفاظتو کئی اللہ یا اللہ دا عزتن و حفاظتو کئی اللہ یا الہ العالمین یا اللہ مغزارین تو قرآن کریم تتاکین اولیو مغتدا خلقم دیر پی عزت پاندی گوری یا اللہ دیر پی عزت پاندی گوری یا الہ العالمین کمون د خپل نیتو د واجنا د قران د غاړه د بدبخت شو د زخت له شو یا لړې او شرمېګو یا لړې او شرمېګو ستا وعده تا ته یادو یوم لا یغزل الله النبی والذین آمنوا با یا الله شرم وصات یا الله یا الله د قیامت د شرم وصات یا الله د شرم وصات یا الله شفاده قران کریم سر تر رسیدل دی یا الہ العالمین موږ نو سوال کوم کوم تا ایک بخت لیکلیو یا الله ته کلک یا الله بخت لیکلیو یا الله سوال نه کو استاد صفات ته توسل کو چې یا الله ما یشاء او یسرید یا الله رواني کوم ایک بخت کنا یا الله کوم ایک بخت کنا یا الہ العالمین زمو مسلمانان داري نو زنه را خو دې وروړه يا الله ته دي دارک يا الله د ټول فکرونو د ټول سوچونو د دې طرف تراوړ يا الله زموږ حاکمات دي دارک يا الله زموږ افسران دي دارک يا الٰه العالمین زموږ سرکاري محکمو والا دي دارک يا الله زموږ پولیس زموږ فوج هغه ټول چې کوم دي دارک يا الله تیر دین د پاره استعمال کړ يا الله تیر دین د پاره استعمال کړ يا الله زموږ د مدرسې استادان تول یا الله هغه چې کوم در دل ته په میرا محبت خدمت کی یا الله تعالی ته معلوم دي کورونه کې بیماری دي تو ته روح صحت نصیب کا یا الله سہاجتونه دي قرضې دي نور سہاجتونه دي یا الہ العالمین یا الہ العالمین ته چې کوم در داغه غم ضرورتونه د غیبی خزانو نه پوره کا یا الله غیبی خزانو نه پوره کا یا الله داسې خلق شته چې دا غیب زړه کې داوی دا پلان کې حاجت وای پلان کې حاجت وای یا الہ العالمین تا ته معلوم دي یا الله موږ نه چانو مغسته شو نو ټول سر تر سوال شو نو را له پوله چل لازم چې سو غواړو څنګه غواړو یا الله ته موږ ضرورتونو خبره یا الله ته موږ ضرورتونو خبره یا الله ته موږ د محتاجونو خبره یا الہ العالمین تا غته کمونو پوره کا دې درس کې چا چې کمونو طلبه او خدمت کړره مالی کړه دې بدنی کړه دې یا الله مال او حال کې برکت واچي یا الله دې مدرسې کې مزدوران ملګری کار کوي یا الله صدا غي مال او حال کې برکت واچي یا الہ العالمین دې تعمیری ضرورتونه پوره کړي څوک پکې منډې تړلې وي یا الہ العالمین مال او حال کې برکت واچي یا الله دې مدرسې طلبه کرام په دنیا باندې وزل وي یا الله را روان کړه الله داسې طلبه کرام راول چې غستا خوخي استاد دین چې کمندرو خادمانی او یا الہ العالمین تا چې کمندرو د خپل خوخي او خپل پسندیدو طلبه راول د هر قسمه ضرورت ولا بیا الله پورا کا او د هر قسمه پریشانانه نه محفوظ کا یا الله د امیران طلبه کرام ملګری د طلبه او ډیر خدمت کوي دا مدرسه د طلبه او آباد ده دې خدمت کوي یا الله ته دې په علم مال او حال کې برکت واچو یا الله ارسه کې برکتونه واچو یا الله زمون ویلی نا ویلی سوالونه قبول کر زنه نه زنانو منکر کورونو ته سوال جواب کړی دی زمون کور ته چې هغه ته وایي چې مونږ ته چې کومه دعا وکړي زما خویندو ته سوال جواب کړی دی الله دې زما خویندو هغه چې کومه عزت نصیب کړي الله دې رفعت نصیب کړي الله رب العزت بلند دي نصیب کړي الله رب العزت دې هر قسم شر نه محفوظ کړي الله دې هر قسم پریشان نه محفوظ کړي الله رب العزت چې چا سوال جوابونه کړی دي زنانو الله دې کور حاجتونه پوره کړي الله رضا اولادونو حاجتونو پوره کړي الله رب العزت زموږ ناراض شي الله رضا زموږ ناراض شي الله رضا زموږ ناراض شي یا الله تا طلبه کرام په خیر او په عافیت زمين واره په خیر او په عافیت صحیح سلامت خپل خپل علاقو ته شکم درو ورسه یا الٰه العالمین تیر دین خادمان کی یا الله ته دخلون دین خور کی یا الله ته هر قسم فتنه محفوظ کی یا الله ته هر قسم فتنه محفوظ کی یا اللہ تی روحانی و جسمانی شرون نا حفاظتو کی یا الہ العالمین تی روحانی و جسمانی شر خیرون دیتا نصیب کی یا الہ العالمین تو زمون در طول حافظ و ناصر شا یا اللہ زمون قبر خوش علا و غرزو زمون حشر در خوش علا و غرزو یا الہ العالمین من در قیامت پر از نبی علیہ السلام تا تعرفو کا اگر من نبی جنی یا اللہ تورت زمون تعرفو کا یا اللہ چی زمون تا سفارشو کی یا الله دا سفارش کی یا الله ته وګبو افکار یا الله ته وګبو افکار زه طالبان کوم زه کوم جدا کی الله یا الله ته قیامت کې وځای کا یا الله ته بیا بیا په قران یو ځای کا یا الله سوال له تکو مینا ته تکو چې دا زمو قران تاخیری حاضری وکړو یا الله دې قران ته زمو تاخیری حاضری وکړو یا الله بیا بیا په قران باندې حمزایک یا الله بیا بیا په قران باندې حمزایک یا الله رضی الله عنه حاجتونه پوره کړ یا الله چې چا درس خدمت کړلې هر قسمه کړلې کاغذ میډیا په ذریعہ کړلې چې سم طریقے سره درس خدمت کړلې یا الله تعالی حافظ او ناصر شه یا الله تعالی دې خادم هارو کړو یا الله تبي خپل بیر رسولک یا الله تبي خپل بیر رسولک یا الله تزم رضا شه یا الله زموږ رضا شه یا الله زموږ رضا شه یا الله دا سلام رضا شه چې بیا الله رضا شه یا الله دا سلام رضا شه چې بیا الله رضا شه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين آمين آمين يا رب العالمين.